لا تجب طاعتهما إذا أمر الولد بأمر لا يتعلق بالبر ولا يعود عليهما بشيء من النفع. فإذا كان أمرا بشيء لا منفعة لهما فيه فالأصل أن يطيب خاطرهما، وإن لم يفعل فلا يأثم ولا يلزمه ذلك. أمثلة: لو أمراه بدراسة تخصص معين لا يريده، أو شراء سيارة معينة لا يريدها، أو العمل في شركة معينة لا يريدها، ما ولا منفعة للوالد في ذلك ولا للوالدة، ما تفرق معه، يعني الذهب تخصص الفلاني والسيارة الفلانية ما تفرق، ما المنفعة لهما؟ إذا لم يكن ثم منفعة فلا يجب على الولد الطاعة، لكن يستحب. يعني لو قال أنا غيرت تخصصي دخلت برا بأبي نقول أحسنت، لو قال تنازلت عن السيارة التي أحلم بها وشريت السيارة التي يرغب فيها أبي نقول أحسنت ولك الأجر والثواب من الله. وحتى لو قال أنا الأكلة هذه لا أشتهيها لكن برا بأمي أكلت منها، قالت أنا صنعتها بيدي وأنا ما أتلذذ بها ولا أشتهيها وربما لا تسوغ عندي فأكلت برا بها، نقول لك الأجر من الله. ومن هذا الزواج من امرأة لا يريدها فلا يجب عليه أن يتزوج، ولكن على الابن أن يداري وعليه عدم الإغاظة. قيل لمالك رحمه الله: لي والدة وأخت وزوجة، فكلما رأت لي شيئا الوالدة هذه قالت أعطي هذا لأختك، هي متحيزة لابنتها، وكل ما وفر الولد مالا وكل ما اشترى شيئا من السوق وكل ما اقتنى كنية أعطيها لأختك، فإن منعتها ذلك سبتني ودعت علي. ترى هذه مشاكل قديمة يعني من أيام الإمام مالك. قال مالك رحمه الله: ما أرى أن تغايظها، يعني لا تسلك سبيل المعاندة والمناكفة، وتخلص منها بما قدرت عليه. يعني معنى كلام مالك لا يجب عليك كل ما صار عندك شيء لازم تعطيه، لكن دارها وتخلص بما قدرت عليه من المداراة التورية الوعد الحسن يكون خير إن شاء الله ونحو ذلك. وسئلت اللجنة الدائمة: عندي والدان كريمان يطلبان مني في أحيان كثيرة طلبات لا يستفيدان منها شيئا، يطلبان مني تناول طعام معين أو عدم الذهاب إلى مكان معين فلا أطيعهما في بعضها لعلمي أن ذلك لا يفيدهما في شيء، وهذا قد يقع في الأسبوع مرات، هل علي شيء في هذا؟ فكان جواب اللجنة: يشرع الاعتذار عن تحقيق طلبهما بالأسلوب الحسن. لكن طبعا لما تقول وديني المستشفى، مراجعة، عيادة، أريد أن أشتري شيء من السوق، أبوه يقول تعال صب القهوة للضيوف، أنا عندي موعد خذني، خلاص هذه خدمة، هذه كلام، ثم الوالد والوالدة لهما منفعة فيها، خلاص. نحن نتكلم عن شيء لا منفعة فيه، لو قال عد الحصى ما له منفعة، وربما يكون في ضرر على الولد وإضاعة لوقته.